شو بتفهم من الحديث؟ من شن بمعنى من ابتدع؟ وبقى لك قول ايه ولا؟ لا بفهم ما شفت شلون؟ انت اعطيت الجواب؟ بدنا ونشبه يا استاذ اسحب الجواب. ريح صاحبك لما بيسألك، هذا اسلوب في البحث عشان توفر وقتك توفر وقت غيرك. من سن تفهم انت بمعنى من ابتدع. من هنا جاء سؤالك السابق، لكن انا ما حبيت ابني جواب الا بعد ما استوفقني سهل فهمي لك. فاذا كنت تفهم من سن بمعنى من ابتدع نقول لك ما أنت أول شهر الورع وقمره، ما أنت أول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ. ليه؟ أنا الآن أذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث. طبعا القائل هو الرسول عليه السلام لأنه بحث الحديث. وهيئ نفسك منذ هذه الساعة حتى ما تفاجأ، يعني أنا أريد أنك تفهم مني جيدا. هيئ نفسك لتجيب عن سؤال بسيط، لكن ما يكون جواب على الطريقة السابقة. أيوة رأسا جواب كذا. شو هو السؤال؟ القصة اللي راح أحكي لك يا مش من عندي، من صحيح مسلم. بسألك سؤال، اللي البدعة في القصة وينها؟ بتلي هون أو بتلي والله ما شك في بدعة. مفهوم هذا الشيء؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا أعراب مجتابي النمار متقلبي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحر وجهه ثم خطب. تنحر يعني غير ملامح وجهه أسفا وحزنا، كانوا فقراء. ثم قال عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام، هي آية طبعا معروفة. ثم قال عليه السلام: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع برده بصاع شعيره. فقام رجل من الحاضرين وانطلق إلى داره ليعود وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من صدقة، وضعه أمام رسول عليه السلام. لما رأى الصحابة الآخرون ما فعل صاحبهم قام كل منهم وانطلق إلى داره ليعود أيضا بما تيسر له من الصدقة. فاجتمع أمام الرسول عليه السلام كأمثال جبال صغيرة يعني من الصدقة. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجر وأجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. السؤال: أرني البدعة. إذن فهمك خطأ، فهمك أنه من سن بمعنى من ابتدع خطأ، لأن مستحيل أنا أقول وأنا بطبيعة الحال ما بيجوز الإنسان ينكر أصله. أنا ألماني صحيح بتكلم اللغة العربية وهذا من فضل الله عليها،

هذا يقول إمامي أبو حنيفة أعلم، هو الإمام الأعظم، أنت إمامك الشافعي هو أصغر، وهذا ليس بأعظم، بيأكس الشافعي قضية بيقول إمام أعظم هو الشافعي، وهذا كله واقع مش خيال مش نظري. فهناك من ألف كتابا، والكتاب موجود اليوم مطبوع عدة طبعات، عنوانه المذهب الحق، يثبت فيه أن المذهب الشافعي هو المذهب الحق، ويروي هناك حكاية أنا أعتقد أنها خيالية، وإن كانت واقعية فبكون الملك اللي كان هو سبب الحكاية بيكون واحد أخرق أحمق، وبخاصة أنه كان شيعي، لأن الحكاية ماذا تقول؟ هناك في دولة للفاطميين في مصر بعض العلماء من أهل السنة استطاع أن يؤثر في حاكم كان طبعا فاطمي شيعي، واقتنع الرجل بأن هناك المذهب فاسد وأنه لازم يتمسك بمذهب المذاهب أهل السنة. فلما اقتنع هذه القناعة الأولى سأل بأن مذهب لازم أنا أتمسك فيه بعد ما تركت مذهب التشيع؟ قالوا له في مذاهب أربعة تختار منها ما شئت، وكما يقولون اليوم وقولهم غير الحق بطبيعة الحال، وكلهم رسول الله ملتمسون، لا يفرقون بين ما أخذوه من آية وحديث أو أخذوه اجتهادا واستنباطا، وهذا معرض للصواب والخطأ. فقال الملك جيبوا لي رجلين من علماء المذهب الحنفي والشافعي، خلي كل واحد منهم يصلي قدام مني الصلاة حسب مذهبه، وأنا بعدين مختار. زعم هذا الكتاب، جابوا عالمين، العالم الحنفي جاء وقد تدرع ولبس جلد كلب مذكى مقلوبا، والذباب ركبه من جميع الأطراف. هذا يشير إلى رأي في المذهب الحنفي أنه إذا ذبح الكلب وقال بسم الله طهورة، فإذا هو ذبح كلب على الطريقة وسلخه وحط الجلد على بدنه وأحرم، ما هو كبر لأنه لسه ما كبر. لما أجب يكبر ما قال باللغة العربية الله أكبر كما هو السنة من الأمر، قال باللغة التركية مثلا تانري بيوك، أو بالألباني زوتي محر، ما قال الله أكبر. يشير بهذا أنه يجوز المذهب الحنفي أن يدخل في الصلاة بأي جملة فيها تعظيم لله ولو كانت غير عربية. المذهب الشافعي وغيره لا يجوز هذا، بده يقرأ مدهمتان وركع ما قرأ الفاتحة،

لانه راوا انه لاحظوا انه هذا يجيب بلايا ومشاكل بين الانواع، فتبنوا مذهب ابن تيميه مش مذهب المذاهب الاربعه. المذاهب الاربعه مجمعه على ان الرجل اذا قال لزوجتي انت طالق ثلاثا مالت منه بينونه كبرى. وهكذا كان العمل قرون طويله. في العصر الحاضر والاخير تبنوا راي ابن تيميه الذي كان يجاهد في سبيل الله ويقنع العلماء وافتاء الناس عامه الناس بان هذه تعتبر طلقه واحده، وله كلام قوي جدا بيقول مثل من يقول لزوجته انت طالق ثلاثا، مثل رجل له حق على اخر جدا امير مثلا يقول هذا الرجل هل عليه الحق في الدنانير؟ تفضل هيك الدنانير، لكن الواقع هو بيقدم له دينار واحد. العمل واحد، اللفظ ثلاثه. يقول خذ هيك الدنانير، شو اعطاه؟ اعطاه دينار واحد. عمليا دينار، لفظا ثلاثه. ومثال لعله اوضح، بدل ما يقول سبحان الله سبحان الله يطول فيه ومستعجل، سبحان الله 33. شو تسجل له هذا؟ تسجل له مرة واحد 33، هذا له من الكلام. فقول المطلق أنت طالق ثلاثا، هذا له شرعا. ليه؟ ذكرناكم سابقا الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريب، أي في كل طلقة إنساك معروف تحذير الله. المهم فبارك الله فيك، المجلة أخذت بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا كما فعلوا في زمن أخير، أخذوا بفتوى ابن تيمية اضطرارا لحل مشاكل الأزواج اللي بيطلقوا كل واحد يروح يطلق، كل ما حل لك شيخ حربك شيخ ينعفي من الجهالات هذه. أنا أعرف بعض القضاة في المحاكم الشرعية عندنا في دمشق، كان أنا بيعاديني لأن بفتي بالسنة، وهو في المحكمة الشرعية يفتي بأن الطلاق الثلاث يعتبر ثلاثا، وأنا بفتي بناء على السنة. كان يعاديني بعد مدة رجع أخذ بالفتوى اللي كنا نفتي فيها. ليه؟ إيمانا بأنه هيك السنة؟ لا، لحل مشاكل الناس. فالمجلة اللي عم تفضل فيها أخذوا بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا بأنه هذا هو الصواب، ولذلك نحن نريد من المسلمين استحسان. نعم، وهذا الاستحسان كمان شو محل من الأعراب عند الفقهاء؟ الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع، يضربها ضرب هذه قاعدة موجودة عند الحنفية. الله يقول أم له شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. الخلاصة يا أستاذ أنه التدين بالتمذهب يعني كان مصيبة على المسلمين، ولعلكم تعرفون أنه في الأموي عندنا في دمشق في أربعة محاريب هي آثار التمذهب. بيصلي الإمام الحنفي في زمن الأتراك كان هو الأول، في زمن رئيس الجمهورية السورية الشيخ تاج الحسيني اللي هو والد الشيخ بدر الدين أمر أنه يتقدم الشافعي لأنه هو مذهب الشافعي. هاي عصبيات أنا أدركت. كان لما كان الإمام حنفي في رمضان يكون هو الإمام في الوتر وأكثر الناس يصلوا خلفه، ناس شافعية يعملوا صف لحاله مسجد كبير كما تعلمون. في الوقت اللي عم يصلي الإمام الحنفي الوتر، إمام شافعي هناك قام يصلي الوتر في نفس الوقت. انقلبت القضية في زمن الشيخ تاج، صار الإمام الأول الشافعي، وهو بالتالي كان يصلي الوتر كل الناس معه إلى القليل. المتعصبين لمذهب الشافعي الحنفي يساوي إمام. الله يقول في صريح القرآن: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. لذلك نحن ندعو أن يكون هدف المسلم دائما وأبدا اتباع الكتاب والسنة، إن كان عالما فرأسا يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم يسأل أهل العلم كما في الآية السابقة: أسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون، دون أن يتعصب لشخص سواء من الأحياء أو الأموات. هكذا كان سلفنا الصالح، وهكذا نحن نمشي على ممشاهم. وقديما قالوا: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وكل الهدى يأتينا من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. وتسمعوا شيخي: من تعلم لغة القول فقد أنا شرها، هل صحيح هذا؟ ما هو؟ ما هي الأفضل؟ في سنة هذا السؤال هو شرح اللفظ التالي. أنا كنت طبعاً ردعته ووزعت يعني على طريق الورقة هاي. رياض هو يكون عم توفاء وعم بنفس الوقت توفيق. طبعاً إمه والدة توفيق ووفاء تكون جدة رياض، بترضع رياض طبعا الرضعات المشبعة، فجدي لتوفيق بنت اسمها علياء. هذه علياء طبعا ايش بتكون السالة بالنسبة لرياض؟ انا يريد رياض، اريد رياض منها الزواج. بالتوفيق؟ اي نعم، بتكون بالتوفيق. بالتوفيق؟ اي نعم. جدي بتكون جدة رياض. جدة بتكون جدة رياض. بتكون الجدة بالنسبة للتوفيق شو بتكون؟ بتكون امه. ام توفيق. ام توفيق. هي ما بيوجد الولد. بتكون عمه. جزاك الله خير. أستاذنا طبعاً كنت أنا سألتك سابقاً بخصوص الخياطين، وهذا طبعاً جزاهم الله خير، يعني في أن بعض إخواننا يعني من الخياطين يعني حابين أن طبعاً من الهدف الجديد بدهم يعرفوا الحرام والحلال بخصوص صنعتهم هاي، خصوصاً أنهم خياطين للنساء. فواحد طبعاً بيسأل: هل يجوز للخياط أن يعمل أجزاء مثل الفستان والطنورة والبلوزة الستات؟ طبعا معروف الأيام هاي كيف الطنورة وكيف الموديلات الموجودة. هذول الإخوان وغيرهم يجب أن يتفقهوا في الدين، من ذلك أن يعلموا أن اللعان على المعصية معصية. الفرصتين والتنورات إن المفروض فيهم أن يكون أعرف مني وأنا الشيخ النزعون أنه هل هذه الألمسة من الفرصتين والتنورات هذه لما تلبسها أغلبية النساء بتكون يعني لابسة شيء شرعي ولا شيء مخالف للشرع؟ هل أنا يعني بقول وإني أعرف إنه ما بيكونوا لابسين لبس شرعي، لأنه الأسبوع الأحسن الأحوال أن الواحد يلبس حتى النور هاي القصيرة هاي باوها لركبتين أمام بنات جنسها من النساء والبنات. فبالأولى أنه لا يجوز لهن أن يلبسن ذلك أمام أولاد عمها أولاد خالها من المحارم. فليس من السهل واحد مثلي أن يحكم أن كل فستان يفصله الخياط فلان هو في يعاني على معصي ولا ليس في يعاني على معصي. هذا صعب بالنسبة لي، لكن إني لازم يعرفوا أنه على الفساتين هذه يعني تلبسها المرأة لحد يفصل على بدنها فقط أمام زوجها فقط، لأنه أمام زوجها إن شاء الله بتوى متعرية كما خلق الله. لكن لا، في الغالب هذه الألبسة مو مشان الزوج وإنما مشان أن تظهر المرأة تام النساء وخلافها لأبهى زيني. على ذلك على هذه القاعدة يجب أن الجماعة يقيسوا هذه الأمور. فالفستان من الشكل الفلاني مثلا مخصر قصير وكتين هذا مبين أنه لا يجوز. فستان طويل فساد واسع فهو جائز وفي حدود أن ما تخرج به إلى الشارع إذا كان الفستان زخرف مزين. ولذلك المصري لا يمكن إعطاء تفاصيل لأنه أنا لست بخبير بالفساتين اللي إني رأيت أصلها، لكن إني يرد القاعدة ويمشوا عليها. الإعانة على المعصية معصية، فالفستان اللي بدهم إني يفصلوه إذا كان يعرف أن هذا في إعانة على المعصية فتفصيلهم معصية. والسلام. أستاذنا في يعني بعض المحلات الآن أو بعض الشركات فيها خياطة فيهم بيشتغلوا مثلا البارتو اللي هو الآن طبعا معروف بالجلباب، لكن في عندهم أولا منهم من يكون من الكفار ومنهم كانوا طبعا مسلمين، في عندهم من النساء الكاسيات العاريات في هذا، هل يجوز له أن يعمل مع هؤلاء؟ طبعا هم يختصوا في عمل هذا البالطو اللي هو معروف الان بالجلباب، يعني هذا من لباس النساء. هذا من لباس النساء وليس لباس شرعيا. نعم يطبق الكلام السابق عملوا عندهم استاذ لو كان مثلا عمل سبق بطبقه، لكن الان السؤال هل يجوز له ان يعمل عند هؤلاء الناس؟ اخذت الجواب، هل هو يعين على معصية أم لا؟ أنت بسرعة. نعم يعين على معصية أم لا؟ إذا العمل الأستاذ اللي يشتغل فيه لا يعين على معصية، لكن الموجودين جوا أستاذ هم مهتمين في المعاصي مش في عملهم مش في شغلهم. لا ما بعين ما بدهم يفصلوا في الصغير. لا جرابيب. أي نعم جرابيب بدهم. في جرابيب شرعية طبعا الغالب ان جلابيب السوق كلها ضيقه. اعطيتها اليوم. نعم كل شيء في يعني انا ما اصيب او ما اصيب. نعم عمله في اليوم اذا كان اليوم هو فيه اختلاط بين الشباب والشابات فواضح انه لا يجوز ولو كان اللي راح يتوصلوا شباب. نقدر نستطيع أستاذ الآن نأخذ من خلال جوابك هذا حتى أصحاب المحلات التجارية اللي تشتري هذه الفساتين المعرقة واللونة كذلك أستاذ عليهم إثم كبير أستاذ في بيع هذه الفساتين. أنا ما أصيبه وما أصيبه ما تعنى غيره. جزاك الله خير.